بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب بر الوالدين للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس الثالث من شرح وتعليق شيخنا على كتاب بر الوالدين للإمام أبو الفرج ابن الجوزي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 15 من شهر ربيع الآخر سنة 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وقال رجل لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: حملت أمي على رقبتي من خرسان حتى قضيت بها المناسك، أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا طلقة من طلقاتها. هذه أيضا في سياق الآثار التي ذكرها المصنف رحمه الله عن السلف في بيان عظم حق الوالدين. قال: جاء رجل لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حملت أمي على رقبتي من خرسان حتى قضيت بها المناسك، أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا طلقة من طلقاتها. يعني هذا في رجل يسأل ابن عمر رضي الله عنهما أنه حج بأمه من خرسان يحملها على رقبته إلى أن أوصلها البيت وطاف بها وسعى وأدت المناسك، فسأل ابن عمر قال: أتراني جزيتها؟ يعني هل ترى أني قد أديت حقها وقد جازيتها على إحسانها؟ قال: لا، ولا طلقة من طلقاتها. والطلقات هو ما يحصل للمرأة إذا عرض لها النفاس، وهو طلق النفاس، وهو معروف عند النساء بشدته وألمه، لأنه يكون من الأمور التي تدفع الطفل للخروج من الرحم. قال: ولا طلقة من طلقاتها، يعني لم تؤدي شيئا عظيما من حقها، بل لم تؤدي طلقة من طلقاتها عندما ولدتك. وهذا مما يدل على أن الوالد والوالدة لا يمكن للابن ولا للأبناء أن يؤدوا حقهم، لأنهم أحسنوا إليه من غير أن يقابل هذا منهم بمعروف، ويقولون: السابق للإحسان لا يغلب. من سبق للإحسان لا يغلب، لأنه مبادر إليه وسابق إليه، ولهذا إحسان الوالدين للولد سابق على بره، فلا يمكن أن يكافئهما على ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله: ويقاس على قرب الوالدين من الولد قرب ذوي الرحم والقرابة، فينبغي ألا يقصر الإنسان في رعاية حقه. نعم، قال يقاس من باب القياس على ما تقدم، وإلا فحق الأرحام دلت عليه النصوص من غير قياس، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلة الرحم، دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة. لكن هنا ذكر أيضا أن هذا مما يحسن قياسه على الأصل، وهو أن الأرحام الذين لهم علاقة بالوالدين إما من جهة الأب وهم الأعمام، وإما من جهة الأم وهم الأخوال والخالات، ومن جهة الأب العم والعمات، فإنه يجب على الرجل وعلى المرأة أن يصل كل قرابة تؤدي إلى الوالدين، وهذا من الإحسان إلى الوالدين. وبعض الناس ينظر إلى قرب هذا الرجل منه وينسى من هو هذا الرجل، فعمك هو أخ لأبيك، ترى أنه بعيد وهو أخ لأبيك، وخالك هو أخ لأمك. فبعض الناس ينظر إلى بعد العم عنه أو بعد الخال، يقول هذا عمي بعيد أو هذا خالي بعيد أو ابن عمي أو ابن خالي، وانظر إلى قرب هذا الرجل أو هذه المرأة من أمك وأبيك. فإن الرجل يحسن إلى إخوته ولربما آثرهم على نفسه، ولهذا بر الأعمام والعمات من بر الآباء، وبر الأخوال والخالات من بر الأمهات، لأنهم من قراباتهم. نعم. قال المصنف رحمه الله: ذكر ما أمر الله به من بر الوالدين وصلة الرحم. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال أبو بكر بن الأنباري: هذا القضاء ليس من باب الحكم، إنما هو من باب الأمر والفرض، وأصل القضاء في اللغة قطع الشيء بإحكام وإتقان. ذكر المصنف رحمه الله هنا جملة من النصوص في بر الوالدين، قال: ذكر ما أمر الله به من بر الوالدين وصلة الرحم، أي ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى من بر الوالدين وصلة الرحم. وذكر هذه الآية العظيمة التي هي أصل في بر الوالدين، وهي قول الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قوله تبارك وتعالى: وقضى ربك، القضاء على نوعين: قضاء شرعي وقضاء كوني، وهذا مثل الإرادة. الإرادة كما سبق أن ذكرنا كثيرا إرادة كونية وإرادة شرعية، فالإرادة الكونية هي المذكورة في قول الله تبارك وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقوله تبارك وتعالى: فعال لما يريد. والإرادة الشرعية هي المذكورة في قوله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكذلك القضاء، فمنه ما هو كوني ومنه ما هو شرعي. فالقضاء الكوني مثل المذكور في قوله تبارك وتعالى: فقضاهن سبع سماوات، يعني خلقهن، فهذا قضاء كوني قدري، وهو فعل الله عز وجل. وكذلك قوله: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فهنا جمع بين القضاء والأمر، وكلاهما كوني. إذا قضى أمرا فإن الله عز وجل قطع به وقضى به، يقول له كن فيكون فيكون. فالقضاء الكوني هو فعل الله، وكل ما قضى به كونا لابد أن يقع، كل ما قضى به كونا لابد أن يقع. والنوع الثاني هو القضاء الشرعي، وهو المذكور هنا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فهذا قضاء شرعي، بمعنى أمر ربك. وهذا القضاء لا يستلزم الوقوع، يعني قد يقع من الناس وقد لا يقع، مثل الإرادة الشرعية، مثل الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، وكذلك الأمر الشرعي، الأمر والإرادة والقضاء والإذن، كل هذه منها ما هو كوني ومنها ما هو شرعي. فالقضاء الشرعي والأمر الشرعي والإرادة الشرعية هي ما أسند الله فعله للمخلوق، ورتب الثواب على فعله والعقاب على تركه. ومن الناس من يستقيم على الأمر الشرعي وعلى الحكم الشرعي وعلى القضاء الشرعي، ومنهم من يحيد عن ذلك. وهذا من حكمة الله أنه أعطى الناس القدرة على الطاعة والمعصية، ليحصل بذلك الابتلاء والامتحان. فهذا القضاء الشرعي هو الذي أمر الله عز وجل به في الشرع وأمر به في الدين. ويلاحظ هنا في قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، من الناس من عبد الله، ومنهم من حاد عن العبادة وأشرك، منهم من بر والديه، ومنهم من عق والديه. فهذا هو الأمر الشرعي والقضاء الشرعي، من الناس من يستقيم عليه فيحصل له الثواب والأجر من الله، ومن الناس من يخرج عن ذلك. وأما الأمر الكوني فلا يستطيع أحد أن يخرج عن أمر الله الكوني وعن إرادته الكونية وعن قضائه الكوني. ولهذا نقل المصنف عن أبي بكر الأنباري وهو من أئمة اللغة من أهل السنة والجماعة قال هذا القضاء ليس من باب الحكم. العلوم لم تتحرر في تقسيماتها وفي مصطلحاتها إلا في عصور متأخرة، ففي عهد ابن الأنباري لا يعرف أن هناك حكم كوني وحكم شرعي أو قضاء كوني وقضاء شرعي، ولكنه أشار إليه. وهذا دليل على أن ما ذكره شيخ الإسلام في كتبه وما قرره كل هذا موجود في كلام أهل العلم المتقدمين. قال هذا القضاء ليس من باب الحكم، يعني ليس من باب الحكم الكوني، وإنما هو من باب الأمر والفرض، يعني يقصد بذلك أن هذا القضاء الشرعي وليس هو القضاء الكوني. قال وأصل القضاء في اللغة قطع الشيء بإحكام وإتقان، هذا معناه في اللغة. أما معناه في الشرع فهو منقسم، قد يكون من باب الخلق والإيجاد والقطع، وقد يكون من باب الأمر المتعلق بالشرع. قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا هو الأمر العظيم الذي خلقت من أجله الخليقة، كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقهم الله لهذه الغاية وهي تحقيق عبادة الله والانقياد لتوحيده وعبادته سبحانه وتعالى. ثم عطف على هذا الحق العظيم قال وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، هذا هو الشاهد من الآية لموضوع الكتاب وبالوالدين إحسانا. وقوله وبالوالدين إحسانا معطوف على قوله وقضى، أي وقضى بالوالدين إحسانا، وقضى بالإحسان إلى الوالدين. وإحسانا هنا جاء عاما لم يقيد بشيء، وهو يدل على عامة الإحسان وعلى عموم الإحسان، وأن كل ما يستطيع الإنسان أن يحسن لوالديه من قول أو فعل وسائر الأمور التي يتمكن من الإحسان لوالديه فهو مأمور بذلك، من الانقياد لتوجيهاتهما والاستجابة لهما وخفض الصوت والتوقير والتبجيل والمحبة وحسن الرعاية والبشاشة وحسن الاستقبال والحفاوة والرعاية إلى غير ذلك من أنواع الإحسان. ثم بين الله عز وجل منزلة عظيمة لبر الوالدين وللإحسان، وهو عندما يبلغ هذا الوالد الكبر ويبلغ سن الكبر عند أبنائه، إما يبلغن عندك الكبر إما يبلغن. قال المفسرون ذكر يبلغن هنا على سبيل الإفراد لأنه يتعلق به أحدهما، أي يبلغ أحدهما، وهذه قراءة، وفي قراءة إما يبلغان عندك الكبر، يعني يبلغ الأب والأم عندك الكبر. والناس في هذا على أحوال، فمنهم من لا يدرك أبويه ولا يدرك هذا السن من والديه بل يموت الوالدان وهو صغير، ومنهم من يدرك أبويه جميعا، ومنهم من يدرك الأب، ومنهم من يدرك الأم، والناس يتفاوتون في هذا. ولهذا قال الله عز وجل إما يبلغن عندك، بمعنى عندك أي في حال وجودك في هذه الحياة. والعندية عندما يقال عند الشيء بحسبه، وقد تكون في الزمان وقد تكون في المكان، عندك في المكان الذي أنت فيه، يسكنان في بيتك، عندك أي في الزمن الذي أنت فيه، عندك أي بلغ السن وأنت في حال وفي سن تستطيع أن تقوم على خدمة والديك، إما يبلغن عندك الكبر، والكبر هو تقدم السن، واختلف فيه، قيل هو ما بعد 40، قيل ما بعد 60، والصحيح أن كل من تقدم به السن يقال أنه بلغ الكبر، ولكن الآباء في السن وفي الصحة والسلامة من الأمراض مع وجودها يتفاوتون، فمنهم من يبلغ الكبر ويكون على مرض يعاني ما يعاني، وهذا يحتاج إلى مزيد رعاية وعناية، ومنهم من يتغير عقله وتكون طلباته غريبة، ولربما تغيرت أخلاقه، فهنا البر، هنا موطن البر، وإلا فإن البر ليس بالمكافأة، بمعنى إذا أحسن الوالد أحسنت إليه، وإذا قابلك مقابلة طيبة قابلته بمثلها، وإذا أغلظ عليك أغلظت عليه. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلة الرحم: ليس المواصل بالمكافئ. هذه مسألة يجب على كل مسلم أن يدركها، ليس المواصل بالمكافئ، وإلا فهذه المعاملة تعامل بها الأباعد وتعامل بها عامة الناس، فإن كل من أحسن إليك تحسن إليه، ولا يليق بعاقل أن يحسن إليه فيسيء. وأما الوالد فلا، لا بد من بره، ولو أساء، ولو أنه أغلب، ولو سب وشتم، فإن الولد مأمور ببر والديه على كل حال، بل أمر الله بالإحسان إليه حتى في حال الكفر، وأن لا يطاع في الشرك، في الأمر بالشرك ولا في معصية الله. وأما الإحسان إليه في حال وجوده في هذه الحياة وأن تحسن إليه، فهذا مما أمر الله عز وجل به، وأن يكون هذا الابن بارا بوالديه، مطيعا لهما، قائما على خدمتهما، ملبيا لطلباتهما ما لم تكن في معصية. قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. أحدهما أي أحد الأبوين، والأبوان يطلق هذا اللفظ على الأب والأم على سبيل التغليب، كما يقال القمران، ويقال الجديدان على الليل والنهار والقمران، ويقال العمران في حق أبي بكر وعمر، فيقال الوالدان. والصحيح أن الوالدة مؤنث، والدة ووالد، ولكن على سبيل التغليب. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، أو كلا الأبوين. ثم بعد أن بين هذه المنزلة العظيمة، وقد يقال لما ذكر الكبر، ومعلوم أن البر أنه يجب في حال الكبر وقبل ذلك، يعني لو كان الأبوان في مرحلة الشباب وكان هذا الابن صغيرا وأبواه في مرحلة الشباب، فإنه يجب عليه أن يبر أبويه، ولكن ذكر الكبر هنا لأن في الغالب أن الكبار في السن تضعف قواهم وعقولهم، ولربما كانت طلباتهم غريبة، ولربما استثقلهم الأبناء، فأمر الله عز وجل ببرهم، وإلا فالبر مأمور به في كل وقت وفي كل حين. فوجه الله عز وجل إلى هذه التوجيهات العظيمة في معاملة هذا الوالد من والدة ووالد. قال: فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف. وهذه الكلمة قيل أنها من التأفف كما ذكر هذا الطبري، وأن الابن لا يجوز له أن يتأفف من والديه. وقال المفسرون: التأفف إما أن يكون عند الطلب كأن يطلب الوالد شيئا فيقال أف، وإما أن يرى شيئا يقذره من الأب كما ذكر هنا المصنف قال أن الأف يطلق على أشياء على وسخ الظفر وعلى وسخ الأذن وعدة أمور. قال بعض المفسرين إذا رأى شيئا يقدره من والديه تأفف وقال أف، فنهي عن هذا الأمر وأمر بالإحسان إلى والديه لأنهما ما كان يتأففان منه عندما كان على حال أشد من هذه الحال، فلا تقل لهما أف. قال العلماء هذه كلمة عظيمة، فإذا نهي الابن أن يقول لوالديه أف، وهذه أدنى ما يقال في التضجر، وأبلغ وأشد منها أن يظهر التضجر والمعصية وأن يرفع الصوت وأن يعق والديه، فإذا نهي عن الأدنى دخل فيه ما هو أعظم. وعلى هذا فإنه ليس له أن يتأفف ولو كان هذا الشيء من قبيل التأفف الذي لا يشعر به والده أو والدته، لأن هذه الكلمة أو هذا الصوت قد يقال أنه ليس من الكلام، وعندما يقول الرجل أف ويقال أن هذه ليست من الكلام وإنما هو إظهار الامتعاض من شيء، ومع هذا نهي عنها في حق الوالد وفي حق الوالدة، لأن هذا ليس من البر الذي أمر الله عز وجل به. وما نهي رجل أن يقول لآخر أف إلا في حق الوالدين لعظم حقهما على الأبناء، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. هنا التوجيه كله متعلق بالكلام، لا تقل ولا تنهر، لا تقل لهما أف. ومعنى لا تقل لهما ليس المقصود لا تقل لهما جميعا، وإنما المقصود لا تقل لأحد منهما، لا تقل لأحد منهما. ولا يفهم من هذا أنه لا يجمع بينهما في هذه الكلمة، وأما في حال الانفراد فيجوز ذلك، بل المقصود لا تقل لأحد منهما أف ولا تنهرهما. والنهر هو الزجر ورفع الصوت مع إظهار الغضب، فنهى الله عز وجل عن ذلك، قال ولا تنهرهما، فيه تأكيد على القيام بحق الوالدين وعلى تحريم نهر الوالدين ورفع الصوت عليهما وإظهار الامتعاض والغضب من كلامهما. قال وقل لهما قولا كريما، لاحظوا لا تقل وقل، لا تقل أف ولا تنهر، وقل لهما قولا كريما، وقل لهما قولا كريما. وكريم هنا نكر في سياق العموم، قولا كريما ليس لهذا الوصف حد، كل ما يدخل في الإكرام وفي التبجيل وفي الإحسان للوالدين يخاطبهما به. تكلم العلماء وفرعوا على هذه المسائل مسائل كثيرة، فقالوا ما هو الأولى في حق الابن في مخاطبة أبيه، هل يخاطبه باسمه أو بكنيته أو بلقب يحبه أو بالتودد إليه أن يقول يا أبتي، تكلموا في هذا. والصحيح أنه ينبغي أن يخاطب أباه بما يحب أن يخاطبه به، فإذا كان يحب أن يخاطبه بالكنية أو أن يخاطبه بقوله يا أبتي أو بلقب له من ألقاب الفضل فنعم، ولكن لا يخاطبه باسمه، لا يذكره باسمه، لأن هذا ينافي الإكرام وينافي التعظيم الذي أمر الله عز وجل به. وقل لهما قولا كريما، هذا في ندائهما بالاسم، وكذلك في خطابهما، وكذلك في الاستجابة لطلباتهما عندما يطلب، فيخاطبهما بما فيه إكرام ويقول نعم أمتثل ذلك، أبشر بما تأمر به، إلى غير ذلك من الأمور التي فيها إظهار التودد لهما والإكرام إليهما بالكلام وكذلك بالفعل. ولكن هنا المقام مقام إكرام، قال وقل لهما قولا كريما الإكرام هنا يكون بالقول ويكون بالخطاب، وقل لهما قولا كريما. ثم قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، كلمة عظيمة معبرة عن كل معنى جميل. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يسمي العلماء علماء البلاغة هذه استعارة، في استعارة هنا الابن وكأنه طائر، كأن له جناحان يحلق في السماء وهو مع علوه وارتفاعه يخفض جناحه لأي شيء وبأي سبب ولأي قصد من أجل الرحمة، ذلا لوالديه. ثم يعبر هذا الخفض أنه ليس عن تكبر، لأن بعض الناس قد يخضع بالفعل لكن في نفسه كبر، فقد يقبل رأس أبيه وأمه ولكن باستعلاء وكبر، وهذا ينافي البر، فإن المقام هنا مقام خضوع وذل وتذلل للوالدين، والعبرة ليست بالأفعال وإلا بما يقوم بالقلوب، وهذا يظهر أن بعض الناس يفعل يقبل الرأس لكن تشعر وكأنما يمن على والديه بهذا الفعل في استعلاء وعبوس وعدم شعور بمقام الأب، بل ينبغي أن يخضع لهما وأن يذل لهما وأن يريهما من نفسه أنه كعبد ذليل بين يدي سيده، فإن حق الوالدين أعظم من حق السيد على عبده. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي بسبب الرحمة، وهذا التعبير يشمل كل معنى حسن من الخضوع والانقياد والتواضع وتعظيم الوالدين في المجلس وفي الكلام وفي سائر الأحوال، لأن مقتضى هذه الكلمة أن يذل لوالديه وأن يخضع لوالديه، وهذا الذل هو الذل الممدوح، وهو أن يذل الرجل لمن أمره الله أن يذل له، تذل الوالدين وتذل لمن أمرك الله عز وجل بأن تكون ذليلا بين يديه كذوي الفضل والعلم، يعني يتواضع لهم، فإن هذا ليس مما يتنافى مع المروءة ويتنافى مع العز، بل هذا ذل الفقهاء والعلماء وأهل المروءة يذلون ليس لذل فيهم ولكن من الرحمة والإحسان للوالدين. ثم قال الله عز وجل موجها للدعاء لهما، وهذا جانب آخر من البر، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وقل في الدعاء لهما. الجانب الأول المذكور كله من قوله فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، كل هذا في معاملتهما في حضورهما. وأما التوجيه الأخير فإنه يشمل الدعاء لهما في وجودهما وبعد موتهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يتوجه إلى ربه بأن يرحم والديه ويذكر ويتوسل لله عز وجل بأن يرحم والديه كما رحماه وهو صغير، وهذا من التوسل بالعمل الصالح، يتوسل لله بعمل الوالدين، وهذا من فرائض أنواع التوسل، لأن الأصل في التوسل أن الإنسان يتوسل بعمله الصالح، فهنا يدعو لوالديه ويتوسل لهما عند ربه بعملهما الصالح وهو رحمتهما به عندما كانا صغيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وليس المقصود أن رحمة الله بهما كرحمتهما بابنهما، فإن رحمة الله أعظم، ولكن هذا من باب التوسل، وإلا فرحمة الله عز وجل بعباده أعظم من رحمة الوالد بولده، كما جاء في قصة المرأة التي كانت تأخذ الأطفال في الأسر وتضعهم على ثديها وهم أطفال الأعداء وهم في الأسر وتسقيهم من ثديها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تظنون أن هذه تلقي ابنها في النار؟ يعني هذه المرأة هذا فعلها بأبناء غيرها، فهل يظن بهذه المرأة أن تلقي ابنها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: والذي نفسي بيده، إن الله أرحم بعباده من هذه بولدها، لم يقل بأبناء غيرها، من هذه بولدها. هذه مرأة فيها رحمة بأطفال غيرها، فكيف برحمتها بابنها؟ فكيف بهذه المرأة الرحيمة أن تلقي ابنها في النار؟ ما يمكن. ولهذا فالله عز وجل أرحم، وما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن رحمة الله عز وجل بعباده كرحمة هذه بابنها، قال: أرحم بعباده من هذه بابنها. ولهذا مما يدل هذا على عظم حق الله، كلنا الآن نستحضر رحمة الوالدين بنا، فتذكر أن رحمة الله بك أعظم من رحمة الوالدين بك، لهذا لا يمكن أن يقاس حق الله بحق المخلوق. كلما تذكرت إحسانا من مخلوق وتذكرت إحسان الخالق وجدت أن هذا لا يقاس بذاك، بل من الذي جعل في قلب الأبوين من الرحمة والمودة؟ الله عز وجل. الناس ما هم إلا أسباب، والله هو المقدر لهذه الأسباب. فأمر الله عز وجل هنا أن يتوسل لله عز وجل بهذا الدعاء، وهذا أفضل ما يقال وما يدعى به للوالدين، لأن الله أمر به، لأن الله أمر به: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي هذا الموطن من الآية نكتة لطيفة، هذه النكتة متعلقة بتربية الأبناء. نحن الآن نربي أبناءنا، وتأكد أن هذا الابن كلما تقدم به السن سيدعو لك: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهل أنت رحيم به؟ هل أنت شفوق عليه؟ هل ربيته برحمة أم بقسوة؟ فإنه سيدعو لك بما عاملته به، فإن كنت به رحيما فإن الله عز وجل سيجازيك بالمثل، وإن كنت عليه شديدا فإنه يدعو بهذا الدعاء. ولعل هذا من لطائف هذا الدعاء: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الجزاء من جنس العمل، فإذا كان هذا الأب عظيم الرحمة بالأبوين فإن الله عظيم الرحمة به، وإن قلت رحمته فالجزاء من جنس العمل. والتربية ينبغي أن تكون متوسطة بين الشدة وبين اللين الذي يجرئ الأبناء، فبعض المربين تحمله المصلحة على الأبناء على الشدة، وبعض الآباء تحمله الرحمة بالأبناء على التفريط في تربيتهم، فينبغي أن نجمع بين الأمرين. عندما نرحمهم نرحمهم رحمة حقيقية، وأكثر ما يحصل التفريط في هذه الرحمة المذمومة عند النساء، يوقظ الأب ابنه للصلاة فتأتي الأم تقول: هذا مسكين نام متأخرا، ألا ترحمه؟ ألا تشفق عليه؟ فما تزال بالأب حتى يترك هذا الابن ولا يوقظه للصلاة. هذه ليست رحمة ممدوحة، هذه مذمومة. الرحمة الحقيقية إن تسعى في تربيته على الصلاة وتنجيه من عقوبة الله، هذه الرحمة التي ينبغي أن نرحم بها أبناءنا. الرحمة الحقيقية أن لا تطعمه الطعام من الحرام ليتلذذ به في الدنيا ويعاقب عليه يوم القيامة. إذن الرحمة لها مقاييس. وكم من أب صالح ربى أبناءه على الدين فغضبوا صغارا وحمدوا ذلك له كبارا، وكم من أب ربى أبناءه على اللين الزائد وفرط في تربيتهم فذموه في حال الكبر. وذكر لي شاب يقول إني أعتب على أبي عتابا شديدا. يقول كنت أرى وأنا صغير الآباء يأخذون أبناءهم إلى المسجد ويحفظونهم القرآن. قال وكان أبي لا يفعل بي ذلك يرحمني. يقول والآن أعاتب أبي. يقول لما لا تأخذني إلى المسجد؟ لما لا تفعل بي ما فعل الآباء بأبنائهم؟ فهذا ذكر لي رجل وهو الآن في هذه الدنيا، فكيف بيوم القيامة؟ فالأبناء وهم صغار لا يدركون، لكن إذا كبر سنهم وعرفوا الحق وعرفوا الخير سيحمدوا للوالد، وإن كانوا وهم صغار يرون أن هذه قسوة، إلا أنهم سيدعون لك في يوم من الأيام ويقولون جزاك الله خيرا، وسيذمون من فرط في تربيتهم إذا حملهم هذا على التقصير في حق الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله: وقوله سبحانه وبالوالدين إحسانا هو البر والإكرام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تنفض ثوبك أمامها فيصيبها الغبار. نعم، هنا ذكر المصنف رحمه الله بعض كلام المفسرين في معنى قوله وبالوالدين إحسانا. قال وقوله وبالوالدين إحسانا هو البر والإكرام. وبالوالدين إحسانا هو البر والإكرام والإحسان بكل معاني الإحسان من قول أو فعل. قال ابن عباس: لا تنفض ثوبك أمامهما فيصيبهما الغبار. سبقا ذكرنا أن كثير من السلف يفسرون بعض آيات القرآن بالمثل بالتمثيل، وهذا نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية. كثير من تفسيرات السلف ما يفسرونها التفسير الذي يضبط الحد، ولكن يمثلون بمثال. فهنا يقول ابن عباس: لا تنفض ثوبك أمامهما فيصيبهما الغبار، يعني هذا تمثيل للإحسان، وهو صورة من صور الإحسان. يعني إذا كان الثوب لا تنفضه بحضرة أبيك حتى لا يصيبه الغبار فإن هذا منع، فكيف بغيره؟ وهكذا كل صور الإحسان، رفع الصوت يعني أمام الأبوين، التقدم عليهما في الرأي، الترفع عليهم في العلم. أحيانا بعض الآباء يتكلم والابن يعامله كأنما هو صغير، يعني وهذا يغضب الآباء، يتكلم الأب فيضحك هذا الابن ثم يقبل رأسه يقول نعم نعم وكأنه طفل يلاعبه. هذا لا ينبغي، بل تظهر لهما الإكرام، ومهما رأيت من العجب ومن الغرابة في كلامهما فاحمله على محمل حسن، وعامله معاملة الرجال، لا تعامل أباك معاملة الصبيان. فرق بين الصبي الصغير الذي قد تضحك من كلامه وترفق به، وبين هذا الأب، فسيأتي عليك هذا اليوم تعرف هذا الموقف عندما تتكلم ويضحك ابنك من كلامك تعجبا، وإن كان يظهر لك الود ويقبل رأسك، فهذا لا يليق، بل ينبغي التأدب. ومهما كان الكلام فيه غرابة احمله على محمل حسن، ومهما رأيت من الأمور التي مما ترى عينك أو تسمع أذنك فينبغي أن تحمل الأب على أحمل المحامل، على أحسن المحامل، وأن ترفق به. كذلك من العقوق الذي انتشر الآن عندنا في هذه العصور اشتغال الأبناء عن آبائهم بالجوالات، وهذا شك من كثير من الآباء والأمهات، حتى كثرت الأسئلة من الآباء عن أبنائهم الذين يحضرون لديهم بأبدان لا قلوب معها، القلوب مشغولة في الجوال، يكلمه والده وأمه ويقول نعم نعم، يهز رأسه وقلبه في الجوال، ما يدري ما قال له، يخاطبه الخطاب ولا يدري ما يقول له. لو كنت في مجلس وجيه أو مسؤول كبير ما فعلت هذا الفعل، أغلقت الجوال وتأدبت وأصغيت للكلام وبادرت الحديث بمثله وابتسمت الابتسامات المتتالية تداري هذا المسؤول. فإذا جاء الأب أعرضت عنه، جلست ببدن لا قلب معه، مشتغل بالجوال. وبعض طلاب العلم أيضا ليس لديهم فقه، يأتي بكتاب يقرأ أمام أبيه وهو يريد الحديث معه. القراءة لها وقت، قراءة القرآن له وقت، وحديث الوالدين ومؤانستهما له وقت، ومؤانسة الوالد لربما تقدم على القراءة في بعض السور إذا احتاج إلى هذا إذا كان كبيرا. كثير من الأباء يشكو من الوحدة ويشكو من قلة الجليس، أقرانه ماتوا فلا يجد من بني عصره من يصبر عليه، فإن لم تصبر على أبيك من يصبر عليه؟ من الذي سيجلس مع هذا الشيخ الكبير؟ بعض الناس يظن من البر أن يسكن أباه في شقة فاخرة فيها كل الأثاث ولربما لديه سائق وخدم ويظن أن هذا هو الحق. لا، الحق أن هذا الأب يريد أن يرى أبنائه أمامه، هم يقومون على خدمته، إلا ما شغلوا عنه لا بأس أن يقوم به غيرهم. فصور البر والإحسان كثيرة، كلما أحسنت وأفرحت هذا الأب وهذه الأم وأدخلت عليه السرور كان هذا من برك وإحسانك بأبيك وأمك. وقوله فلا تقل لهما أف في معنى أف خمسة أقوال، أحدهما وسخ الظفر قاله الخليل، والثاني وسخ الأذن قاله الأصمعي، والثالث قلامة الظفر قاله ثعلب، والرابع الاحتقار والاستصغار من الأفي، والأفي عند العرب القلة ذكره ابن الأنباري، والخامس ما رفعته من الأرض من عود أو قصبة حكاه ابن فارس. نعم، هذه أقوال ذكرها المصنف هنا، وهذه طريقة للإمام ابن الجوزي في تفسيره، يجمع الأقوال كثيرا، ما يعنى الإمام ابن الجوزي في تفسيره بجمع الأقوال، ذكر هذا في التفسير في معنى الأف وأنه متنوع. ولكن في قول الله ولا تقل لهما أف، وذكر هنا بعض الأشياء، قال كوسخ الأظافر ووسخ الأذن، والذي يظهر أي لا تقل لهما أف عندما ترى ذلك منهما في حال الكبر. فإذا كانت هذه الأمور اليسيرة لا ينبغي له يعني أن يتأفف منها، فكذلك لا ينبغي له أن يعامل والديه إلا بالإحسان إليهما، وأن لا يظهر الضجر من كلامهما. فكل ما تعني هذه الكلمة عدم التأفف لما يصدر منهما أو عند أوامرهما أو عند مجالستهما، أو لربما كان شيء قد يعني تقذره النفس ولكن ابتليت بوجود والد يعني تحتاج أن تنظفه وأن تقوم على رعايته، فلك في ذلك أجر عظيم، وسيشرح الله صدرك لهذا ويعينك ويورثك السعادة بقيامك على أبيك وبحقه. قال المتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل تكثر الخصومة بين أمي وأبي علما أن أبي صاحب علم وصاحب عبادة، ودائما الخطأ يكون من أمي، فهل إذا وعظتها يكون ذلك عقوق مني، علما أن أمي لا تعترف بالخطأ؟ لا، هذا ليس من العقوق. الإحسان للوالدين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس هذا من العقوق، لكن خطاب الأم وخطاب الأب ليس كخطاب غيره. ملاحظ خطاب إبراهيم وهو يخاطب أباه يا أبتي يا أبتي يا أبتي، كلمة يرددها في كل مرة. فكذلك التودد للأم تحسن إليها، وحبذ أن يكون التوجيه بطريق غير مباشر وأن يتقدم بين يدي هذه الموعظة وهذا النصح أن تقبل رأسها وتحسن إليها، تقول أنا أحب لك الخير ولا أريد الوالد أن يغضب منك وأنت على خير وفضل، وأخشى أن هذا يؤثر على يعني دينك وكذا، من الكلام الطيب الذي تظهر فيه التودد. وإذا رأيت منها ضجرا وغضبا لا تغضبها، يعني تجنب الحديث وتحين الفرص المناسبة لإقبال قلبها ولاستجابتها للنصح. أحسن الله إليك. أيضا مع الدعاء، الدعاء من أبلغ ما يكون للأبوين بأن يهديهم الله عز وجل للحق وأن يرشدهما للصواب، وفي مقابل هذا أيضا تطلب من أبيك أن يرفق بها وأن يرحمها وأن يحسن إليها وأن يسامحها، فتجمع بين أبويك بالصلح بينهما والإحسان إليهما. ولا يحملك إن خطأت أحدهما